أحسن الله إليكم. يقول عندي سؤالان. الأول, ما حكم زراعة الأعضاء؟ وأيضا ما حكم التبرع بالكلى؟ زراعة الأعضاء من مسائل حادثة, وقد وحيت بعض المجامع, مجمع الفقه وغيره, وحاصل ما ذكر العلم في هذا الزمان, وهو الذي عليه جمهور أهل العلم, منهم من قال بالتحريم, منهم من قال توقف, وجمهور أهل العلم في هذا الزمان على الجواز بشروط أن يكون المتبرع تبرع باختياره, وأن لا يترتب عليه ضرر يعني يزال الضرر بضرر, وأن يكون ويدخل فيه أيضا أن يكون متبرع به شيء يحصل معه الهلاك, مثلا لو تبرع به فهذا لا يجوز من باب أولى, وكذلك أن يكون المتبرع له في حال ضرورة واستنفد الوسائل والطرق, ولا يمكن إلا بتبرع غيره له. فإذا توفرت هذه الأمور وتدور على قاعدة الضرر والضرورة, الضرر الحاصل للمتبرع والضرورة الحاصلة للمتبرع له, وأيضا لم يتيسر له إلا هذا السبيل لهذا السبيل, فلا بأس من ذلك, مثل التبرع مثلا يعني بالكلية كما في السؤال, لأنه الكلية الإنسان قد يعيش بكلية واحدة أو ربما أقل من كلية, فإذا قرر أطباء أنه لا ضرر عليه في ذلك فهذا جائز, من جهة أنه دفع ضرر متحقق لأخيك المسلم وأنت لا ضرر عليك, فدار الأمر بين دفع ضرر أو كان الواقع دفع ضرر واقع أو متوقع مع حصول مصلحة للمتبرع وعدم ضرر على المتبرع, فوعم الأدلة الدالة على نفع المسلم وإعانة المسلم والتصدق, أيضا حديث عبادة في هذا جاء من تصدق يعني بشيء, جاء حديث عبادة في هذا الباب مما يدل على هذا المعنى, ولعله ينظر لفظه إن شاء الله, مما يؤيد أيضا من تبرع من تصدق يعني بشيء من جسده, وهذا وين كان له معنى لكن من جهة المعنى, وهذا في باب العفو, فعموم الأدلة يدل على هذا المعنى وأنه لا بأس به. أما إذا كان التبرع أو إذا كانت زراعة لنفس الشخص في بدنه, مثل يؤخذ مثلا شيء من جسده فيوضع في مكان آخر, شيء يحتاج إلى أن يوضع شيء من اللحم حتى ينبت في موضع ثاني أو نحو ذلك, فهذا لا بأس به بالشروط المتقدمة. أما لغيره فعلى تلك الشروط. نعم.